من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد ما زلنا في شرح كتاب نوع الاعتقاد للشيخ قدام المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وكنا دخلنا في المقدمة الأسبوع الماضي تكلمنا عن البسملة فقط، وقفنا عند قول المصنف بقوله الحمد لله المعبود المحمود في كل لسان المعبود في كل زمان. الحمد لله المحمود في كل لسان المعبود في كل زمان. هنا ثنى المصنف عليه رحمة الله تعالى الكلام أو بداية الكلام في بداية التصنيف والكتاب بعد البسملة لله عز وجل الحمد لله عز وجل. والحمد فيه معاني كثيرة، ومنها أنه الثناء على الله عز وجل بمحاسنه، وهو كما قال علماؤنا في تعريف الحمد هو ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم، وذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم. وهذا التعريف يبين الفارق بين الحمد وبين المدح، لأن المدح قد يذكر أوصافا للممدوح ولكن لا يشترط أنه له محبة وتعظيم، بل كثير مما يضطر إلى مدح المداحين كما يقال الناس يمدح فلان وهو يعني يبغضه ويكرهه، ولكن يعني يمدحه يذكره إما لخوف منه ونفاق وغير ذلك والعياذ بالله. فهذا لا يشترط، هذا فارق بين الحمد وبين المدح، لأن الحمد لابد هناك قرينة مع ذكر الأوصاف، ذكر الأوصاف يعني ذكر المحاسن أو الأوصاف المحمودة أو النبيلة في المحمود، ولكن لابد من ضابط معه المحبة والتعظيم. لذلك هذا يبين لك بأن الحمد لا يكون إلا لله عز وجل، وهذه اصطلاحا، يعني في اللغة الحمد يمكن أن تقول حمدت فلان على خلقه على كرمه، كما جاء في قوله تعالى ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. فهذا كله يعني هذا ليس الحمد الاصطلاحي الذي نقول عليه، لان الحمد الاصطلاحي هو انك تذكر المحمود مع محبه وتعظيم، والتعظيم لا يكون الا لله عز وجل. لذلك لا يكون الحمد الا لله، لذلك ما قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، اي كل الحمد لا يكون الا لله. ومن هنا يتبين لك بان الحمد هذه عباده خاصه بالله عز وجل، لأنها كما قلنا هو ذكر الأوصاف محمود مع المحبة والتعظيم له، فمعها ضابط المحبة وضابط أنك تعظم، ولا أحد يعظم غير الله عز وجل. لذلك هذا يعني تعريف الحمد. وقد فرق علماؤنا بين الحمد وبين الثناء، يعني أن إن كان البعض يقول بأن المدح والحمد والثناء والشكر كلهم بمعنى واحد، ولكن هناك فوارق بينهم سنبينها. بينا الآن الفارق بين الحمد وبين المدح، وأن الحمد هو لا شك بأنه محمود، يعني إيش صفة حسن أنك تحمد الله عز وجل. أما المدح فقد جاء في الشرع بالذم في المدح، لأنه في تزكية نفس، إن كان المرء يمدح نفسه وقال الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم. وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم قال احثوا التراب في وجوه المداحين، يعني جاء أحد يمدح أحد فقال حثوا التراب فيه، يعني كأن غبر وجهه بالتراب، يعني أنك حتى لا يكون فيها من باب النهي عن تزكية الأنفس. وأما الحمد فهو عبادة لله عز وجل، لأنك عندما تذكر الله عز وجل بمحاسنه وتثني عليه فهذا تقرب إلى الله عز وجل بعبادة من أجل العبادات. ومن الفوارق بين الحمد والثناء عند بعض أهل العلم أنه كما جاء في تفسير حديث الفاتحة لما قال السدسي، قال ما قال الله عز وجل عن العبد عندما يقول الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، ثم لما قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، فبين بقى هناك فارق بين الحمد وبين الثناء. وكما قلت الأربع أحيانا يأتوا بمعنى واحد كما سببين القاعدة، أنهم إذا اجتمعوا افترقوا وإذا افترقوا اجتمعوا، بمعنى قد يأتي كل واحدة من الحمد والمدح والثناء والشكر بمعنى آخر، ولكن عند التطبيق هناك الفوارق التي بيناها الآن بين الحمد وبين المدح وبين الحمد أيضا وبين الثناء، لأنه في حمدني عبدي أي قال الحمد لله رب العالمين، فقالوا هنا حمدني عبدي، ثم لما قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، والبعض قال له أثنى هنا من باب التثنية، يعني أنه بعد ما ذكر الحمد في رب العالمين ثم ذكر أيضا الرحمن الرحيم، أتى بصفة الأول رب العالمين ثم أتى الرحمن الرحيم كأنه أثنى في الحمد بصفة أخرى، يعني هذا مقصود أثنى علي عبدي. ولكن كما بينا بأن الحمد هو عبادة لله عز وجل، كذلك هناك فرق بين الحمد وبين الشكر، بين الحمد وبين الشكر، فأن الحمد أعم من الشكر في وجه، والشكر أعم من الحمد من وجه آخر، بمعنى الحمد أن تحمد الله عز وجل لا يستلزم نزول النعائم عليك، يعني أنت تحمد الله عز وجل ليل نهار لا يستلزم أنك تختص بنعمة جديدة حتى تحمد الله عز وجل، فالمرء يستشعر نعائم الله ليل نهار، حتى النفس يخرج من العبد هذه فيه نعمة من الله عز وجل له، لذلك الحمد مستمر في كل وقت وفي كل زمان، ولا يستلزم كما قال علماؤنا نزول النعائم أو حدوث نعمة جديدة حتى تحمد الله، بل أنت تحمد الله عز وجل على كل حال وعلى كل نعمة أنت فيها الآن. أما الشكر فقالوا بأن الشكر يستلزم نزول النعائم، يعني أنت يرزقك الله الولد أو المال أو الزوجة الصالحة أو تنجح في اختبار أو تنجح في وظيفة مثلا، هذه نعمة استحدثت فأنت تشكر الله عز وجل على هذه النعمة. يبقى هنا فارق بين الحمد أنه لا يستلزم نزول النعائم، وأما الشكر فهو يستلزم نزول النعائم، أي يعني تعطى نعمة جديدة من الله عز وجل فتشكر الله عز وجل على ذلك. يبقى هنا الحمد عام من الشكر من هذا الوجه، والشكر عام من الحمد، بأن الحمد من ناحية الآلة التي تحمد بها، إيش الآلة؟ أنت تحمد الله عز وجل باللسان فتذكر الله عز وجل، أو تحمد الله عز وجل بالقلب، أن تعتقد بقلبك وتشكر الله عز وجل، يعني تحمد الله بقلبك على ما أنت حالك وغير ذلك. إذا الحمد يكون بالقلب ويكون باللسان، أما الشكر أعم، فالشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح أيضا، الجوارح كما جاء من قوله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا، فالعمل نفسه من باب الشكر، تعمل شكرا لله عز وجل، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه عندما كان النبي يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم انك تقوم من الليل حتى تتفطر قدماه وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة افلا اكون عبدا شكورا، فهنا وقام يصلي، هذا عمل بالجوارح، الصلاة لا شك انها جوارح، عمل بدني وفيها عمل قلبي طبعا والذكر، لكن فيها عمل بدني الجوارح، فذلك كما جاء في الآية اعملوا آل داود شكرا، وفي هذا الحديث قال علماؤنا بأن الشكر أعم من الحمد من هذا الوجه، تشكر الله عز وجل بقلبك، تشكره بلسانك، تشكره بجوارحك، وأما الحمد فيكون بالقلب وباللسان. والشكر هذا والحمد له كثير فوائد كثيرة جدا، بأن المرء إن داوم على الحمد وعلى الشكر فهذا أمر يعني محمود عند الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم، فمن علامات زيادة النعائم الشكر، وكذلك مفهوم المخالفة من علامات نقص النعائم أو زوال النعمة من عدم الشكر لله عز وجل، وهذه مسألة لا ينتبه إليها، أنت الآن عندما تأتيك النعائم من الله عز وجل اللبيب والفقيه هو الذي يستكثر من الشكر لله عز وجل لينال ما قاله الله عز وجل إن شكرتم لأزيدنكم، فكلما يشكر العبد ربه سبحانه وتعالى على ما أنعم عليه من الأمور سيزيد الله عز وجل عليه، وكلما كان العبد جاحدا لا يشكر الله عز وجل وتنزل عليه النعائم يخشى بأن الله عز وجل يعني يمنعه بعد ذلك هذه النعائم، لأنه بيّنها تصريحا في قوله تعالى وإن شكرتم لأزيدنكم. وأيضا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. لذلك تجد الله عز وجل يغار، لأن ذلك حرم أن يعصيه أحد، وحرم الفواحش والمنكرات حتى لا، والشرك حتى لا، يعني لا يجعل مع الله عز وجل ندا. وكذلك لا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، لذلك الله عز وجل مدح نفسه. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وهذه كلها من مناقب الحمد، وأن الله يحب ذلك. فأنت إذا علمت بأن الله عز وجل يحب منك أن تحمده سبحانه وتعالى على النعائم، ويحب منك أن تشكره على ما أعطاك إياه، فليسارع العبد على الحمد لله عز وجل، وليسارع على شكر الله عز وجل، ويكون هذا ديدنه دائما. كثرة المداومة على الحمد والشكر هذه من علامات حب العبد لله عز وجل. وأيضا من دوام كثرة العبد على الحمد والشكر من علامات محبة الله للعبد، لأنه وفقه إلى ما يحبه الله عز وجل. لما يوفقك الله عز وجل إلى أن تفعل العبادة التي يحبها الله عز وجل أو الطاعة، هذه من علامات حب الله عز وجل أيضا لك. وأيضا لما أراد الله عز وجل يمدح عبده نوح، قال سبحانه وتعالى إنه كان عبدا شكورا، فدل شكورا يعني من كثرة الشكر، كان عبدا شكورا أي كثير الشكر. فنقول بأن هذه العبادة، عبادة الحمد والشكر، من أعظم العبادات التي يجب أن ينتبه إليها. ثم قال المصنف: الذي يحمد قلنا بكل لسان، أو المحمود بكل لسان، هذا كله في المحمود، بكل لسان المعبود في كل زمان. فهنا يحمد بكل لسان أي بأي لسان، عربي كان أو غير عربي. فالله عز وجل بل كان آدمي كان بشري أو غير بشري أو غير بشري، يعني من الجمادات حتى كمان. يعني إذن الله عز وجل يحمد بكل لسان، كان من لسان البشر أو من غير لسان البشر، من لسان الجمادات. وهل الأحد غير الآدمي يحمد الله عز وجل؟ هل ممكن هذا يحدث؟ إيش رأيك؟ هل هناك غير آدمي يحمد الله عز وجل؟ أحسنت، هذا هو. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح. طب إيش كيفية الاستدلال من الآية؟ لا أصوليا هي، يعني طبعا أنت الآية صحيحة، بس الآن الشاهد والاستدلال، هي لابد الشاهد. وإن من شيء هذا وجه الشاهد، يعني الشاهد إيش اللي أقول الشاهد، يعني إيش اللي في الآية أو في الحديث تستدل به على ما تقوله. فاحنا نقول الان ان كل الله عز وجل الله يحمد بكل لسان. طب كيف؟ قلنا اخونا الكريم قال الايه: وان من شيء الا يسبح. فشيء هذا نكره في سياق الشرط تفيد العموم، يعني كل شيء، شيء كل شيء، كل شيء يسبح الحمد لله عز وجل. فكل شيء هذا يشمل الادمي الجماد، غير الادمي من البهائم عزك الله، حيوانات وغير ذلك كل هذا. وهذا مصداق لما جاء، طبعا الايه كافية، لكن كافية الاستدلال بيناها الآن، إن شيء يسمى نكرة بسياق الإثبات بسياق الشرط فيفيد العموم، فكل شيء يسبح لله عز وجل. وكما جاء من عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. هذه كرامات، كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، بل إن الجذع كان له أنين بعدما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عليه وتركاه ووقف على المنبر، أنين من ذلك، بل تكلمت. يعني فنقول هذا لا ليس فيه، يعني لا يعجب على الله عز وجل ان يكون. لذلك نقول، اعطيك بس ننتهي، قلنا نسمع تسبيح الطعام والايه كافيه بذلك. فقال هذا: ويحمد بكل لسان، قال: ويعبد في كل مكان. الله عز وجل يعبد في كل مكان، فتجد الله عز وجل يعبد في السماوات ويعبد فيه في الأراضين. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربعة أصابع في السماء، ما من موضع أربعة أصابع إلا وفيها ملك يسجد لله عز وجل، أو ملك واضع جبهته لله ساجدا. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع في السماء في أربع صوابع، أربع أصابع إلا وفيه ملك يضع جبهته لله ساجدا، وفي الأرض لا يخلو مكان في الأرض من عبادة الله عز وجل. فذلك قال المصنف هو المعبود في كل مكان. ثم قال الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد. قال الذي لا يخلو من علمه مكان، هنا يقصد المؤلف رحمة الله عليه أن علم الله عز وجل محيط بكل شيء، أن علم الله عز وجل محيط بكل شيء. فعلم الله عز وجل ثلاثة أقسام: علم مكان، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. عليكم السلام ورحمة الله. علم مكان وهذا ما حدث في القرون الماضية وما كنا نعلم عنه شيء، فأنبأنا الله عز وجل به وأخبرنا في كتابه العزيز وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كنا نعلم ما حدث مع قوم نوح قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وباقي الأنبياء، قص علينا الله عز وجل ذلك في الكتاب. هذا علم مكان، ما كان في القرون الماضية كيف كنا سنعلمه لولا أن الله عز وجل قد أعلمنا بذلك في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم ما سيكون، وعلم ما سيكون أي ما سيكون في المستقبل، هذا النوع الثاني أو القسم الثاني من علم الله عز وجل. وأن الله عز وجل قد أنبأنا سبحانه وتعالى بما أراد أن ينبئنا به من علوم في الغيب ستكون إلى قيام الساعة، كما جاء عن لسان سلم أشراط الساعة وعلامات الساعة الصغرى والكبرى وغير ذلك. وأنبأنا الله عز وجل على ما سيكون يوم القيامة، وأطلع الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيكون أيضا يوم القيامة في حديث الإسراء والمعراج أو بعض ما سيكون. هذا علم ما سيكون، هذا علم الغيب، وهذا علم يختص به الله عز وجل أو يختص به نفسه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فالله عز وجل هو الذي استثناء مفاتح الغيب لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل. ذلك من ادعى علم الغيب من كاهن أو ساحر أو مشعوذ يكون هذا كفر بالله عز وجل، لأنه نازع الله عز وجل في شيء يختص به ربوبية الله. علم الغيب هذا أمر خاص، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم، قال لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ما مسني السوء إلا نذير وبشير أو الآيات. نعم، فقلنا هنا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على علم الغيب إلا ما أعلمه الله عز وجل به. هذا علم ما سيكون، يبقى العلم الأول علم ما كان وقد أخبرنا به الله عز وجل. العلم الثاني علم ما سيكون، والقسم الثالث علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، هذا العلم الذي هو غير موجود، لكن لو كان موجود كيف سيكون. حتى هذا العلم أخبرنا الله عز وجل به، أخبرنا عز وجل في أكثر من موطن في القرآن، وهو بينا بأنه الأشياء التي لم تقع لو وقعت كيف كانت ستكون. هذا هو علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. قد بين الله عز وجل ذلك حاكيا عن أهل الكفار في النار: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، تمنوا الرجوع إلى الدنيا. وهذا أمر هو قد حسمه الله عز وجل، بيّن أن من مات لا يرجع إلى الدنيا، لكن هو ممكن الله عز وجل بقدرته أن يرجع الناس إلى الدنيا لو أراد ذلك سبحانه وتعالى، لكن بيّن الله عز وجل قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني هم تمنوا وهم على النار أن يرجعوا إلى الدنيا ولو كذبوا. فبيّن الله عز وجل لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لو عادوا إلى كفره مرة أخرى. فهذا علم ما لم يقع لو وقع أو لو كان كيف سيكون، بيانه الله حتى لنا. وهذا دل على سعة علم الله عز وجل، لأنه يعلم ما يتمناه الناس أو ويعلم حتى لو لبي لهم سيرجعون إلى ما كانوا يريدونه. هذا يسمى علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. الممكن، إيش الممكن؟ يعني الممكن يحدث ولن يحدث، لكن بقدرة الله يحدث. لكن في نوع ثاني علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، وهذا مستحيل أن يحدث، هذا مستحيل أن يحدث، كما جاء من قوله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. يعني لو كان في أكثر من إله مع الله لو كان في لفسدتا، فسد السماوات والأرض، فسد الكون كله. فهذا افتراض لكن مستحيل، لا يمكن أن يكون، ليس مثل الأول. الأول ممكن الله عز وجل يرجع الكفار إلى الدنيا إن أراد ذلك فبينه، لكن هنا الله عز وجل يبين إيش؟ علم ما لم يكن. لو كان كيف سيكون؟ لو كان في إله آخر مع الله عز وجل لفسد السماوات والأرض، كما قال في الآية الأخرى في سورة المؤمنون: وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هذه أيضا، هذا لو كان في إله آخر لكل واحد تنازع، لو يسميه عند أهل العقيدة الآن دليل التمانع. دليل التمانع هذا اللي لا يمكن أن يحدث أن يكون في إلهين، ولو كان في إلهين فكل واحد سيريد أن ينفذ ما يريده فيحدث النزاع. فهذا كله الله عز وجل يبين، يعني ينكر على الناس الذين اتخذوا آلهة مع الله أنه لابد في النهاية يكون هناك إله واحد. حتى بالعقل ان لو في اكثر من اله، هذا يريد الشمس من المشرق من المغرب، وهذا يريد الشمس من المشرق، لابد سيحدث تنازع. فلابد ان في النهايه يكون هو راي واحد، لان هيفسد الكون. طب كيف ستشرق الشمس؟ لابد من راي يتبع. فدل ذلك على ان في النهايه لابد يكون هناك اله واحد. ولكن هذا علم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون، لكن من باب المستحيلات، لانه لا يمكن ان يتصور ان هناك اله مع الله عز وجل. يبقى اذا أقسام علم الله عز وجل على ثلاثة، وهذه من ساعة علم الله ومن تمام علم الله عز وجل وإحاطته بكل شيء: علم ما كان، علم ما سيكون في المستقبل، علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: ولا يشغله شأن عن شأن، أي لا يريه أمر سبحانه وتعالى، محيط بكل شيء. هو بهذه من تمام وكمال قدرة الله عز وجل، فهو يعلم ما يكون في كل مكان في الكون في وقت واحد. وهذه من تمام سعة علمه وقدرة الله عز وجل. فلا يشغله شأن عن شأن، يعني لا ينشغل عن أحد. هذا في الدنيا الإنسان لما يعمل عمل ممكن لو حد يكلمه في مسألة ثانية يقول له أنا مشغول الآن، أنا ما أستطيع، أنا عندي كم يد، عندي كم مخ، عندي كم عقل. وهذا لله المثل الأعلى. نقول الله عز وجل، وأنت لتتدبر هذه الأمثلة لتعلم عظم هذا الإله الذي أنت تتقرب إليه سبحانه وتعالى، لا يشغله شأن عن شأن. كل ما يحدث في الكون في وقت واحد يعلمه الله عز وجل. وانظر إلى كم كون من المخلوقات يفعلون ويعملون أشياء، وكل هذا الله عز وجل محيط به سبحانه وتعالى في وقت واحد. جل عن الأشباه والأنداد، قال أي عدم وجود الشبيه، قد بينا ذلك. وقال المصنف: جل عن الأشباه والأنداد كما جاء من قوله تعالى: هل تعلم له سمية؟ فهنا الله ليس له شبيه، ليس له شبيه ولا له مثل. ما الفرق بين التشبيه والتمثيل اللي بيذكره؟ ما الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ لا لا تعالى لي. التمثيل انه ايوه ده اللي هو ايش؟ التمثيل تطابق. التمثيل تطابق، والتشبيه التشبيه ما اشترطش اللي هو يعني على الاقل كام صفه او صفه على الاقل غالب الصفات مشتبهة فيها. أحسنت، جزاك الله خير. هو قال هنا: جل عن الأشباه والأنداد. ففي الأشباه قال سبحانه وتعالى: هل تعلم له سمية؟ وفي الأنداد قال سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. وهذا نهي، وهذا أصل أول نهي جاء في القرآن، النهي عن الشرك، لا تجعل لله ند. بينه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي أنك تشرك مع الله عز وجل. هنا الند، وقد يكون الند في الإلهية تصرف العبادة لغير الله عز وجل، وفي الربوبية بأنك تعتقد في المخلوق لا يعتقد إلا لله، تعتقد أن في أحد ممكن يرزقك، أن في أحد ممكن يخلق، أن يهبك الولد، كما يذهبون للأولياء وللمقبورين ويقولون يا فلان أو يا فلانة أريد ولد، أريد زوجة، ويقدم ما يقدمه من أنواع الشرك. هذا اعتقد في المقبول ما لا يعتقد إلا في الله. وقد يكون الند في الأسماء والصفات، أنك تعطل الله عز وجل عن أسماء وصفات، فلا تقول سميعا ولا عليما ولا كريما، ولا تقول مستويا على العرش، ولا تقول لله يد ولا لله عينان وغير ذلك. هذا لا شك أيضا لأنه من أعظم الذنوب. قال: تنزه عن الصاحبة والأولاد، كما قال في قوله تعالى: لم يلد ولم يولد. وقوله سبحانه وتعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، هذه كلها نزه الله عز وجل نفسه عن ذلك، عن الصاحبة وعن الأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفذ حكمه في جميع العباد، هذه دلالة على عبادة القهر، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، قال وهو القاهر فوق عباده. نفذ حكمه في جميع العباد، هذه دلالة على أن على قهر الله عز وجل، وأن العبادة العبد عبدان أو العبودية على قسمين، عبودية القهر هذه التي لا لأحد يمكن أن يتخلف عنها، كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل من في السماوات والأرض آتي الرحمن عبدا، هذه عبودية القهر. والنوع الثاني عبودية العبودة الشرعية، وهو الالتزام بأوامر الله عز وجل وبفعل الأوامر واجتناب النواهي، وهذا هو العبد، كما أثنى الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 5 مواضع في القرآن على أنه عبد لله عز وجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطلني كما أطلت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، عبد لأنه حقا عبدا لله عز وجل، وأشرف المقامات مقامة العبودية، وهو رسول الله عز وجل مكرم من عند الله عز وجل. فهنا نفذ حكمه في جميع العباد، هذه تدل على عبادة القهر لله عز وجل، لأن الله هو القاهر فوق عباده، وحكمه النافذ، لا حكم ينفذ فوق حكم الله عز وجل، فلا يستطيع أحد أن يرد حكم الله عز وجل، هذه هو لابد أن يستحضرها العبد، فيعلم أن لا لمخلوق أن يتجرأ على الله عز وجل، وأنه يعني يفعل شيء لا يريده الله عز وجل، أو يظن لأنه يمكن أن يفعل أحد من المخلوقين شيء لا يريده الله عز وجل، فنفذ حكمه في جميع العباد. قال أيضا لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. هنا لا تمثله يعني لا يستطيع أحد أن يتخيل من هو الله، كون الله عز وجل، أو يتفكر في ذات الله عز وجل. فأنت حتى بل في بعض الحديث المختلف في صحته، وإن كان بعض أهل العلم يعني مجموع الطرق أصبح حسن بشواهده، وهو كما جاء عنه النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله. فأنت لن لا تتفكر في ذات الله، لأن كون ذات الله عز وجل الكيف هنا مجهول لك، فأنت لن تستطيع أن تعلمه، ولكن أنت تتفكر في آلاء الله، في آلاء الله عز وجل، آيات الله عز وجل الكونية والشرعية، هذا الذي لك، فتستشعر وتعلم عظمة الله عز وجل من ذلك. أما التفكر في ذات الله وكيفية ذات الله عز وجل، فأنت هنا لا تستطيع أن تتخيلها ولا أن تتفكر فيها، فلأنك لا تعلم كيفية ذات الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، مهما حاولت أنك تتفكر أو تتدبر هذه المسألة لن تستطيع، بل يعني يصح القول بأنك لا يمكن لك أن تفعل ذلك، لأن سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفع نفسه المثلية ثم أثبت لنفسه سبحانه وتعالى السميع البصير. وقال المصنف له الأسماء الحسنى والصفات العليا أو الصفات العلى، لا لا أنا ما بشرحش، أنا الشرح من متن فقط، يعني أنا أقوله هو معين، طيب أنا مش متقيدين بشرح لأحد يعني الشيوخ الأفاضل، إحنا بنشرح المتن، وهو فضيلة الشيخ حسن طلب مني مذكرة، وهو في تفريغ لشرح سابق لي بعض الإخوة قد فرغ هذا الشرح وكاملا، فأنا إن شاء الله سأترك منه نسخة عند الشيخ حسن، وإن شاء الله هو يعني يعطي لمن يريد النسخة، لكن هو تفريغ لشرح سابق لم أراجعه حتى يكون واضح، تفريغ لشرح سابق من الكتاب كنا شرحناه من عدة سنوات وقد تم تفريغه وتخريج الأحاديث، لكن أنا لم أراجعه حتى لمن أراد يكون معه، يعني إن شاء الله هو غالبا هذا لم نخرج عن هذا الشرح يعني إلا بعض الضفرات، لكن أنا غير متقيد بشرح أحد شرح، يعني إحنا بنشرح المتن فقط للكتاب، لا نشرح شرح أحد، مع احترام طبعا التقدير لكل الأفاضل يعني شيوخ كبار شرحوا هذا الكتاب، لأنه لكن إحنا نقصد إن حتى لا نكون متقيدين بشرح معين، ممكن نزيد حتى على الشرحات الموجودة ما استطعنا، حتى ما أحد ينشغل بأنه يفتح كتاب كما ويبحث فيه يعني. إن شاء الله أنا سأعطي لفضيلة الشيخ حسن التفريغ لعله يكون عونا لمن يريد يعني. طيب قلنا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. مش هذا عندكم في الماء لو أقرأه؟ بس أنا مش معي الآن الكتاب صحيح؟ موجود؟ وإن تجهر بقوله فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، وواسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما موصوف بما وصف به نفسه في كتابه، في نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. طيب، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. قلنا طبعا قبلها له الأسماء الحسنى لله عز وجل، الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذه قد بيناها في المقدمة، لأن الله عز وجل قال لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا عند أهل العلم لله الأسماء والصفات، وحتى لا نكرر ما بيناه في المقدمة. ثم استدل المصنف بقول الله عز وجل الرحمن العرش استوى إلى آخر الآيات التي بيناها، قال أحاط بكل شيء علما، بيان هذه كل العلم، وقاهر كل مخلوق عزة وحكمة، هذه عبادة القهر لله عز وجل، واسع كل شيء رحمة وعلمة، يعلم ما يديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، هذه قد بيناها في أقسام العلم. قال موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، هذه مسألة مهمة، هذه قاعدة كنا تكلمنا عنها، وهي أن إثبات الصفات، نحن نثبت الأسماء والصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه في الكتاب، أو أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، أو نفاها الله عز وجل عن نفسه في الكتاب، أو نفاها عنه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. هذا معنى كلام المصنف، يؤصل القاعدة التي قلناها، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. إذن كل الآيات والأحاديث التي جاءت فيها إثبات لأسماء الله عز وجل الحسنى أو صفاته العليا، صفاته العلى، نثبتها في الكتاب وفي السنة، وهذه قاعدة مهمة، هذه مهمة جدا، لأن هذه من أصول عقيدة أهل السلف في هذا الباب، لأن ما دامت قد ثبت الاسم والصفة في الكتاب وفي السنة نثبته كما هو. وهنا يبين أيضا بأن إثبات الأسماء والصفات تكون من خلال الكتاب والسنة، ليس من العقول، ليس من التفكر ولا الاجتهاد من أحد. فقال وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفة الرحمن، من صفات الرحمن، وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، ترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. قال وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن، ما زلنا في القاعدة، ما لم جاء في القرآن وصح، قال وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. إذن الواجب على المسلم في باب الأسماء والصفات إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه، وينفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، وإثبات ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، ونفي ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، إثبات ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى، وينفي النفي عن ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم لربه عن ربه، والاستسلام ليس فقط، لأنه قال إيش؟ الإيمان به هذا واجب الذي قلناه، قال ولتلقيه بالتسليم والقبول، يعني الاستسلام لذلك، أنك تستسلم لما جاءك. وهذا الانقياد قد مدح الله عز وجل النبي الله عز وجل إبراهيم لما استسلم لله عز وجل، وإذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لله رب العالمين. فمدح من الله عز وجل إبراهيم عليه السلام، لأنه لما طلب منه أن يسلم استسلم مباشرة، هذا هو المقصود، لأنك تسلم وتنقاد، تسلم وتنقاد إلى ذلك ولا ترد ذلك، لا ترد، كما قال ترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وهذه القاعدة تكلمنا عنها، هو إثبات الصفات اللي قلناها بلا تكييف، بلا تمثيل، بلا تحريف، بلا تعطيل، وقد بلا تشبيه، قد شرحناها بالتفصيل في المقدمة التي بيناها. فهو قال ترك التعرض بالرد، والرد هنا عنده اللي هو التعطيل، يعني كما قال الجهمية لا سميع ولا سمع، يرد الاسم والصفه. والتأويل كما بينا في أنواع التأويل الثلاثة، وتأويل الثالث اللي هو تأويل المتأخرين، صرف اللفظ عن ظاهره، وقلنا أن هذا مذموم، وهذا ما فعله الأشاعرة والماتريدية وغيرهم الذين صرفوا قالوا أوله، ولكن هو تحريف، لم يقالوا للوجه، ليس لصفة الوجه بل هي إرادة الثواب، اليد إرادة النعمة أو القدرة وغير ذلك. هذا هو معنى التأويل، وقلنا أن هذا مذموم، وقلنا أنه على قسمين، تأويل لا أصل من اللغة فنقول هنا لا يكفر به من قال ذلك، وتأويل ليس له أصل من اللغة فيكفر به قائله لأنه يكون قد رد وكذب الآية أو التي جاء في هذه الصفة. وبينا التشبيه والتمثيل والتكييف، وهذه كلها القاعدة التي بيناها. ثم قال المصنف: وما أشكل من ذلك، أو أشكل صح مفتوحة عندكم، أشكل من ذلك، وما أشكل من ذلك أو أشكل، يقول أشكل هي ما أشكل، ما أشكل من ذلك. طب لماذا التشبيه الخالق بالمخلوق كفر؟ لماذا من شبه الخالق بالمخلوق؟ سألنا خليك لا تكفر. قال تشبيه، قلنا الآن أن القاعدة بأنك لا ترد، لا تؤول، لا تكيف، لا تشبه، لا تمثل. لماذا تشبيه الخالق بالمخلوق كفر؟ أحسنت، أنا أريد الآية هذه بقى. ذكر الله ليس كمثلي شيء. طيب أنت جبت الآية، الدليل استشهاد، كيف الاستشهاد منه؟ يعني لماذا كفر وربنا نعم قال ليس كمثلي شيء؟ طيب يبقى اللي شبه إيش عمل إيه الآن؟ طيب الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، فلو جاء أحد وشبه قال لا اليد يد الله كيد المخلوق، قال الله كلمنا باللسان العربي المبين، قال إنا أنزلناه باللسان العربي المبين، أو هو باللسان العربي المبين، إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، والله كلمنا بلغة العرب، ونحن لا نعلم باليد إلا اليد التي عندنا الآن، هذه هي اليد. إذن لما يقول الله عز وجل يد الله فوق أيدينا، يبقى اليد اللي يقصدها هي اليد التي نعلمها، يبقى يد الله كمثل يد المخلوق، شبه الآن. فأنت تقول له الآن إيه؟ الله عز وجل قال ليس كمثله شيء. طب هو إيش اللي فعله الآن لما قال هذا في الآية؟ إيش؟ أيوة العكس ده هنسميه إيش الآن؟ أنت جيد، كذب الآية، هذا اللي أريدها، عارف أقول سمعتها بس أنا أريد يعني يتمرسوا معهم شوية. هو إيش الآن؟ كذب الآية، الآية تقول ليس كمثله شيء، هو جاء يشبه. أنا أقول له الآن أنت كذبتها الآية، الله يقول ليس كمثله شيء، فلما أنت تشبه الخالق والمخلوق قد كذبت قول الله عز وجل، لذلك فوقع في الكفر من هذا الباب، حتى تعلموا، حتى أنكم تعلموا من أين الدليل. إحنا نريد أن نتكلم كلام قصادة في باب العقائد، المسألة ليست هكذا من العقل، لابد من تلصق كلامك بدليل يكون واضح وفي وجه الاستدلال بين صار. فأنت تقول الآن لمن قال بالتشبيه قد وقع في الكفر، إنه يكون قد كذب الله وهو يقول سبحانه وتعالى ليس كمثلي شيء، فكأنك تقول لا يا رب لا أنت لك مثلي، حاشا لله ذلك. طيب نقول وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، انتبهوا لأن هنا في شيء أخذ على المؤلف رحمة الله عليه ولكن سنرد عنه ذلك. قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، وترك التعرض لمعناه ونرد علمه على قائله، ونرد علمه على قائله. هنا ما أشكل من ذلك يعني الشيء اللي فيه مشكل. الآن في آيات محكمات في شيء متشابه صحيح، هو يريد أن يقول إيش؟ ما أشكل عليك تثبته لفظا، لكن قال كلمة أخذت عليه ظن به البعض لما قال وترك التعرض لمعناه، كأنه يقول إيش؟ بتفويض المعنى. المستحضرين مش قلنا الجهمية والمعتزلة بعدين قال سميع لا سمع ولا سميع، والمعتزلة قالوا سميع بلا سمع، أثبتوا اللفظ ولكن قالوا لا ليس له معنى. فظن بعض الناس من قول المصنف رحمة الله عليه لما قال ترك التعرض لمعناه ونرد علمه على قائله هنا بأنك تثبت اللفظ وهو تفويض المعنى، وهذا ليس مقصود المصنف، لأن المصنف من أهل السنة والجماعة، بل هو هذا التصنيف من عقيدة السنة، هو يقصد هنا يرد ترك التعرض لكيفية المعنى، يعني تثبت المعنى أن اليد لها معنى أنها جارحة عندنا وأننا نعلم اليد تبطش وهكذا، لكن كيفية المعنى ان هو كيفيه يد الله هذا الذي يقصده الترك التعرض لكيفيه المعنى. ان اردت تضبط ولم يقصد ترك التعرض للمعنى يعني التفويض من التفويض نوعين، تفويض المعنى والكيفيه، وهذا تفويض المبتدعه الذين يفوضون معنى اليد وكيفيه اليد والسمع وكيفيه السمع، هذا تفويض للمعنى وللكيفيه. اما اهل السنه والجماعه يثبتون المعنى لكن يفوضوا الكيفيه اللي هي الهيئه، ايه شكل يد الله؟ قل لا اعلم، كيفيتها لا اعلمها، قدم الله عز وجل لا اعلمه، لكن ايه معنى القدم نعلمه، كل واحد فينا يعلم ايه معنى القدم، ايه معنى اليد، ايه معنى العين، معلوم عندنا الان في في في, في علمنا بان هي معنى العين، لكن كيفيه العين هذه لازم نفوضها. فانتبهوا لان هناك تفويض مذموم وهو تفويض المعنى مع الكيفيه، وتفويض اهل السنه والجماعه واثبات المعنى وتفويض الهيئه او الكيفيه. هنا ظن البعض بالمصنف بانه سقط منه، ولكن نرد عنه ذلك والذي جعلنا نقول ذلك لانه عقيدته عقيده اهل السنه والجماعه، وانه معلوم بعقيده هذا المؤلف رحمه الله عليه. فنقول هنا ولا يقصد رد المعنى بالتفويض، لكن يقصد هنا رد الهيئه والكيفيه لهذا المعنى. هو هنا يريد ان يتكلم عن التاويل المذموم الذي بيناه من قبل. واضح هذه لكم؟ سؤال في البس في اللي احنا فيه صفه معينه؟ لا لا، في اللي احنا فيه ماشي، بعد ما ننتهي نفتح الاسئله، عشان لو في شيء معجم فقط على اللي ما اقوله الان هو اللي ممكن يسال فيه، لكن شيء خارج الفقرات الان ناجلها لاخر الدرس ان شاء الله. ثم قال المصنف، يبقى فهمتم المساله هذه اللي موجوده عندكم في الشروحات بان كانها من سقطات المؤلف، وهي ليست كذلك باذن الله ان شاء الله. والبعض قال ايضا انه يقصد ما اشكل، لان هو لابد تعلم ايضا لان باب الاسماء والصفات ليس بمشكل عندنا، ليس ايه، ليس من مشكل، لان البعض المبتدع يقولون ايش هذه مشكله او مشتبه، فنردها للمحكم ففي خلاف ما بيننا، انت تقول تثبتها وانا اقول لا اليد القدره، كانه مشكل. نقول لا، باب الاسماء والصفات لم يكن مشكلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن مشكلا عند الصحابه ولا التابعين، ولم يكونوا يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيف اليد وكيف العين وكيف ذلك، لا، وهو محكم ليس مشكل. لكن طب ايش يقصد هنا؟ قال المصنف بعد ما قال ما اشكل من ذلك، البعض اجعل كلماته ما اشكل، يبقى عندنا مساله المعنى بيناها بدايه الجمله، انه ارجعوها للحروف المقطعه. الحروف المقطعه الموجوده في بدايه القران، هو يقصد المصنف ان هذه الحروف لم يظهر المعنى منها، اللي هي الالف لام ميم، الف لام راء وغير ذلك، هذا الذي يقصد ما اشكل من ذلك. ان هو ايش؟ بعضهم قال ان قوله فيما اشكل على الحروف المقطعه هذه، لان البعض قال في اوائل الصور، ان بعض قال هي ليست من ياسين، بعضهم يظن ان ياسين هذا اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وهو ليس باسم، فهذه كلها ليست اسماء لله وليست صفات له ولا غير ذلك. البعض حمل وما اشكل هنا على هذه الحروف المقطعه، ان هي اهل العلم تكلموا فيها ولم ليس فيها جواب يعني نهائي صريح على ما معنى المقصود بهذه الحروف المقطعه، ولا يهمنا ان احنا نستفيد فيها الان في هذا الباب. قال وفي ذم مبتغي التاويل لمتشابه تنزيله. ذم مبتغي التاويل، سيتكلم عن التاويل المذموم الذي قد شرحناه من قبل. قال فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله. ثم قال هنا بين الذم مسألة التأويل، وإحنا بينا في مسألة الذم التأويل لما شرحنا أنواع التأويل الثلاثة، التفسير والانتظار والاخيره اللي هو صرف المعنى، وقلنا ان هذا مذموم وبينا في اول الكلام على ذلك، فحتى لا نعيد. ويريد ان يبين بان قد ذم الله عز وجل الذين ارادوا التاويل، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، ثم قطع الله عز وجل الباب وما يعلم تاويله الا الله. وهذا بعضه على قراءه القطع، انه ليس على قراءه الوصف، لان ما كان الاسماء والصفات لا يعلمه الا الله عز وجل، على انه يقطع الباب على التأويل مذموم وليس التفسير الذي قلناه وهو عند أهل السنة والجماعة. ثم قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، هنا سينتقل ليقرر أقوال الأئمة في مسألة هذا الباب الأسماء والصفات، يبين عقيدة الأئمة، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن البعض ممن يعني هو من الطوائف المخالفة يلبس على الناس، وانا اقول يلبس، يلبس على الناس ويوحي لهم بان الائمه الاربعه لم تكن عقيدته عقيده اهل السنه والجماعه. اما ان يقول كما يقال مثلا، وانا اسمع هذا واعلم عن بعض الذين موجودين يريدون ان يقولوا لك الامام ابو حنيفه لم يكن حدث النزاع في وقته، فلا تسال عن عقيده الامام ابو حنيفه مثلا. طب الامام الشافعي قال لم يظهر لنا فيه قول، لم يبين عقيدته فيها. الامام ابن احمد قال سئل في مسائل ووقف فيها، فهو يريد ان يعني يجعل. طب الامام مالك ماذا ستفعله فيه؟ هو الامام مالك يعني قال صراحه في الاستواء، لما جملته الشهيره قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه والامام به واجب. فهو يريد ان يقول ايش؟ يؤصل لك، لان بيسالون طبعا انتم هذه العقيده اللي هي مخالفه عقيده اهل السنه والجماعه الان، من اين اتيتم بها؟ اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، الصحابه لم يقولوا بصرف الصفات عن ظاهرها، التابعين، الائمه الاربعه، فياتي عند الائمه الاربعه يحور فيها. فهنا المصنف هنا يعني جزاه الله خيرا عنا، لانه اراد ان ينقل لنا اعتقاد الائمه الاربعه، فبدا باعتقاد الامام احمد بن حنبل، قال الامام ابو عبد الله احمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله ينزل الى السماء الدنيا، الى سماء الدنيا، وان الله يرى في القيامه، وما اشبه هذه الاحاديث نؤمن بها. هذا من الذي يقول الامام احمد نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى ولا نرد شيء منها، ونعلم ان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله باكثر مما وصفه به نفسه بلا حد ولا غايه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصفه الواصفين، نؤمن بالقران كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفه من صفاته لشناعه شنعت، ولا نتعدى القران والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك الا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القران. وهذا ملخص لعقيده اهل الامام احمد رحمه الله عز وجل ورضي الله عنه، انه قال نؤمن ونصدق بما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسماء والصفات من غير زياده ولا نقصان، ونثبت للصفه الكيفيه، ونثبت لان للصفه كيفيه، ولكننا نجهل هذه الكيفيه كما قلنا. وان جهل الكيفيه لان هذا امر غيبي، وخذوها كده قاعده، كل ما كان غيبا انت لا تستطيع ان تعلم كيفيته الا بثلاثه امور. كل ما كان في الغيب سواء كان الله عز وجل سبحانه وتعالى او ما كان في الجنه او ما كان في الغيبيات، انت لا تستطيع ان تعلم حقيقته الا بثلاثه امور: ان يصلك وصف لهذا الغيب، يصف لك احد هذا الغيب، يصف هذا الغيب. فان كان في حق الله عز وجل فلا بد ان ياتيك وصف لله عز وجل، هذا الوصف لا بد ان ياتيك بالشرع، يعني عن طريق الله وعن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا عن طريق احد. فلا بد ان يكون في الغيب ياتيك الوصف لهذا الغيب من طريق الله عز وجل او من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني ان يكون احد قد راى هذا الغيب فيخبرك عنه او يصفك عنه. وفي الله لم يرى الله احد سبحانه وتعالى، لذلك لا يمكن ان يصف لك احد. وقل لا يرى الله احد يقظه، لكن يمكن ان يرى الله احد مناما، وهذه ستاتي ان شاء الله في فصل رؤيه المؤمنين لربهم عز وجل. الثالث ان هناك مثيل لهذا الغيب فيخبرك عن هذا المثيل، يعني عندك مثيل له ولا مثيل لله عز وجل. اذا الثلاثه منتفيه في حق الله، لا احد، لا الله عز وجل اخبرنا بكونه سبحانه وتعالى ولا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا احد راى الله عز وجل فاخبرنا بوصفه لله عز وجل، ولا هناك مثيل لله عز وجل حتى يمكن ان نقيس على هذا المثيل فنعرف الصفه. اذا كل ما كان غيبا وكل ما كان في حق الله فهو غيب، فلا يمكنك ان تعلم كيفيته الا باحد هذه الطرق الثلاثه. طيب نقول نقف عند عقيده الشافعي، نكمل بعد الصلاه ان شاء الله. جزاك الله. صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند نقل المصنف، نقل المصنف ممكن ما شرحنا كلمه المصنف محكمه ومتشابه. قلنا المحكم بانه اتضح معناه، والمتشابه ما لم يتضح معناه. فحتى ان لم يتضح معناه وجب الايمان به لفظا كما قال مع تفويض المعنى حتى لكن تثبت اللفظ الذي جاء. ثم نقل المصنف رحمه الله عليه عقيدة الإمام أبو محمد عبد محمد أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه، قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: على هذا، هذا نقل عن الشافعي، درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات. لا، نقصد على هذا قول المؤلف، قول الإمام الشافعي: على أمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله عز وجل، وأمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا هذه عقيدة، وهذه تبين لك عقيدة الشافعي رضي الله عنه وافق لعقيدة السلف التي قررناها من قبل. قال المصنف رحمه الله عليه: كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. معنى القول الشافعي: أمنت بما جاء عن الله وعلى مراد الله وفي ابن مسلم وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يريد لك هذا المنهج عندنا، منهج أهل السنة والجماعة، أنك تؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، تؤمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول يقرأ قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، فلم يكن الصحابة يقول: ما اليد؟ تجري بأعيننا، ما العين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرحمن العرش استوى، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل ذلك، يأتون بدليل واحد صحيح عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما الاستواء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم كانوا يثبتون الألفاظ التي أو الحديث والآيات التي جاءت في أسماء الله وصفاته كما جاءت، لا يسألون عن هذه الأسئلة لأنها كانت معلومة لديهم. فلم يكن أحد يقول الاستواء هو الاستيلاء ولا هو الارتفاع والعلو، كل هذا لم يكن يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك وجب علينا أيضا أن نتبع ما كان عليه سلفنا الصالح في إثبات أسماء الله وصفاته كما جاءت عن مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المصنف بعد ذلك وقال: وقد أمرنا باختفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا، لقد فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفى، وتكلموا منه ما بما يكفي، فما فوقهم محسن لقد قصر عنهم قوم فجوا أو تجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمر الأوزاعي وقال الإمام أبو عمر الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بأثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وأراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. ما زال المصنف ينقل تباعا عن الأئمة الصالحين. قال محمد عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ فقال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: فسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يسع كأنت؟ فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. هنا يعني كنا قرأنا جزء كبير، لكن هو هنا يبين المصنف قبل أن يدخل في تفاصيل الكتاب أيضا ما زال يؤسس، يريد أن يؤسس بأن الأصل الذي سنسير عليه في باب الأسماء والصفات هو ملازمة السنة واتباع السنة من أول عقيدة الإمام أحمد للإمام الشافعي لما بين بعد ذلك، يريد أن يبين بأن الأصل في ذلك هو اتباع السنة وعدم جواز مخالفة السنة واتباع البدع والمبتدع. فهنا قد جاء في الأمر باتباع السنة كما صدر الكلام المصنف رحمه الله عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عليكم هذا اسم فعل أمر يفيد الوجوب، لغة اسم فعل عليكم يفيد الوجوب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا باتباع السنة سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. بل جاء القرآن يبين بأن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما فيها من المهلكة العظيمة جدا. قال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الله عز وجل الإيمان عن من لم يلتزم بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينصاع له ولم يسلم له ولم يجد في نفسه حرج من هذا الحكم. كلها ضوابط جاءت هذه الآية بأن لا يؤمنون نفي الإيمان حتى يحكموك، يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم وهو تحكيم النبي وما جاء به من الكتاب ومن السنة وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يبد أن تحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أمور الدين، ولا بد أنك لا تجد في نفسك حرجا من ذلك وتسلم في هذا الحكم تسليما تاما. بل بيّن الله عز وجل أيضا من قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهنا لابد للمؤمن إذا علم بقضاء الله عز وجل وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس له بعد ذلك اختيار، بل عليه الوجوب والتسليم بذلك. وهذا كله تأسيس من الكتاب وكما جاء من السنة بوجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز مخالفة. قال سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فبين الله عز وجل بهذه الآيات الواضحة الصريحة المحكمة بأن الأصل بأن المرء لابد يتبع قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحذر فيمن يخالف ذلك أن تصيبه الفتنة. حتى لو عدو سئل عن الإمام أحمد قال أخشى أن تكون الفتنة والشرك أن يموت على الشرك والعياذ بالله. ثم أراد أن يبين عليكم بسنتي، ما معنى السنة؟ السنة في اللغة بمعنى الطريقة، وأما اصطلاحا عند أهل الشرعي قال ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في زمنه من اعتقاد أو عمل. قلنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه وأصحابه. طب أضفنا الأصحاب ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافها في الحديث عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فدل ذلك على إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم على أن سنة الصحابة أو الخلفاء الراشدين سنة. لذلك نقول هنا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في زمنه من اعتقاد أو عمل. ولأن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على أفعاله على أفعال الصحابة في زمانه هذا يسمى إقرار. لو اللي درس معنا الأصول بينا ذلك في الإقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر الصحابة على أفعال في زمنه، فكان إقرار النبي صلى الله عليه وسلم إقرار على ما يفعلونه. وكذلك الصحابة رضي الله عليهم لما كان يصل لهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أمرا في حكم ما لم يكن يعلموه ولكن نقل لهم أن هذا الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقومون به، كما فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه لما جاءته المرأة والجدة وتريد الإرث قال لا أعلم لك شيئا في كتاب الله عز وجل. ولا فقال أحد الصحابة قال قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسدس للجدة. فلما أخبره أخبر الرجل أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه بأن النبي قد قضى من قبل بالسدس للجدة رجع عن ذلك وقد قضى للسدس للجدة للسدس. فنقول هذا كان لما جاءه الخبر ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هم مين الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟ هم أربع. مع أن الصحيح بأن هم النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعده 30 سنة. الخلافة بعدي بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك. الحديث الذي فيه ذلك 30 سنة وقفت عند موت علي رضي الله عنه وارضاه قبلها بستة أشهر. ذلك عند المحققين أهل العلم يجعلون الحسن 6 أشهر الذي رضي الله عنه من 30 سنة. ولكن لأن الحسن لم يحكم زمانه في 30 لكن لم يستطع أن يحكم في زمانه فلم يعد من الخلفاء الراشدين المهديين. لكن هو وقته 30 سنة على هذا الحديث فيها 6 أشهر في زمان الحسن قبل أن يتنازل معاوية رضي الله عن الجميع. لكن هو المعهود بأن المقصود بالخلفاء الراشدين المهديين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فهنا هذا المصنف يبين أولا التمسك بالسنة والنهي عن البدع، إنه قال نهي عن اتباع البدع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيه افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قال من هم؟ قال على ما أنا عليه، على ما من كان على ما أنا عليه وأصحابي، وهذا الذي نريده وأصحابي. فجعل الملازمة ما كان عليه الصحابة الكرام مرافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول لأن اتباع السنة من علامات صحة العمل. العمل حتى يكون صالحا يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى الإخلاص، النية مخلصة لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويحتاج إلى صحة عمل السنة، اتباع السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلصحة العمل لابد من الإخلاص لله عز وجل وهو النية، ولابد من الاتباع وهو اتباع سنة الهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل. فمن عمل العمل ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس على هدي ما جاء به الله عز وجل فهذا العمل يرد عليه، لأن الله عز وجل قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن اتباع السنة واتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا واجب حتى يصح العمل الذي يقوم به المرء. وعلى ذلك أيضا قال سبحانه وتعالى من يطع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله. فعلق الله عز وجل أن طاعة الرسول من طاعة الله عز وجل، أن طاعة الرسول تكون من طاعة الله عز وجل. ونقول يعني وإن صح الكلام يعني إن صح هذا الحديث وذكر في بعض الكتب العقيدة بأن الرجلين الذين جاءوا يحتكموا المسلم واليهودي الذي أراد أن جاءوا فاحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لهم المسألة ثم جاءوا يحتكموا لأبي بكر تقريبا ثم جاءوا لعمر بعد ذلك. ولما دخلوا على عمر يريدون أن يحتكموا إليه فقال اليهودي قد ذهبنا لمحمد صلى الله عليه وسلم يقصد فقضى، ولكن الرجل أراد أن يأتي إليه فسأل عمر رضي الله عنه الرجل المسلم أحقا هذا؟ قال نعم. فخرج بسيفه وقطع رأسه على أنه قدم لم يرتدي بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السير يتسامح بالأسانيد في هذه فيها خلاف عند بعض منها ثبت أم لا، لكن نقول هذا دلالة على أن من لم يرتدي حكم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قد وقع فيه الإثم العظيم. نعم في رواية ذلك. وأيضا كما قال الحسن البصري في تفسير قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال زعم قوم أنهم يحبوا الله فابتلاهم هذه الآية. كثير من الناس يزعمون حب الله عز وجل فابتلاهم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يبقى هنا علامة المحبة والاتباع. أما من يدعي المحبة لله عز وجل ولا يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يفعل بما لا يقول بما لا يفعل، وهذا إن دل على أنه ليس صادق ومخلصا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. ايش؟ ومن عصاني فقد أبى. نعم، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فعلامة دخول الجنة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف إذا أراد أن يوصل أصلا مهما جدا في مسألة السنة والبدعة، ما تكلمنا عليه الآن هو كله في السنة ووجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع حكم الله عز وجل وما جاء مبلغا به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. ثم البدعة، ما أدري إحنا وقت إيش ندخل في البعد. ندخل في البدعة ولا نكون في التأصيل اللي إحنا دخلناش في أي في أي صفة. ليش؟ ليش؟ خدنا كثير يعني؟ ما تبصش هو ده إيش كل ده؟ من؟ لا ما أنت يمكن هو مطيل هنا، إحنا بنتكلم على المتن الأول. يا أكمل البدعة ولا نكتفي بذلك يا شباب؟ بدعة محتاجة تفصيل؟ هي البدعة فقط، ناخد البدعة نقف عند أول، مفيش هو ما استفدنا، لكن ناخد البدعة ونقف عند أول صفة من الصفات وجه نوجهها، هو لأن حتى نكمل بالسنة البدعة إن شاء الله. قال البدعة وهو الشيء المستحدث أو الشيء المخترع. عموما لغة البدعة الشيء المستحدث أو الشيء المخترع، لقول الله عز وجل بديع السماوات والأرض. بديع يعني خلقه على هيئة جديدة، استحدثه، هذا في اللغة. أما في الشرع البدعة تأتي بمعنى وما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة وعملا. هذا تعريف ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وعمل. وهناك التعريف المشهور عن الشاطبي عليه رحمة الله تعالى الذي اشتهر عند أهل العلم وذكر في كتاب الموافقات له، وقال طريقة في الدين مخترعة يضاهي بها الشرعية يقصد من المثول عليها الاجتهاد في طاعة الله. ثاني قال طريقة في الدين، هذه مهمة، طريقة يبقى طريقة في الدين، يبقى لابد البدعة التي نتكلم عنها أن تكون في أمور الدين مش في أمور الدنيا. يعني حتى ما كثير من الناس الذين يعني يريدون يلمزوا على الملتزمين، يعني هو ما يريده ما يعجبه، فيقول له طب انت ليه لابس الملابس دي؟ طب ليه بتركب السيارة؟ طب ليه مش عارف تقعد في الشقة؟ ما تروح تقعد في الخيمة في الصحراء؟ انت تبقى زي المكان زمان. قل له هذا انت ما علاقة هذا بالدين؟ الذي نتكلم عنه هو البدع التي هي في الدين. اما في الدنيا فهذه مسألة تختلف بالاعراف والاماكن والازمنة، هذا ليس له علاقة. من قال لك بان الجلوس في الصحراء هو من السنة، وان لبس معين هو الذي هو السنة، وان اكل معين هو الذي السنة؟ هذا ليس في الدين. لذلك البدعة هو الطريقة المخترعة، ولكن أجهل الناس ذلك فيظن أن كل شيء مختلف عن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من البدع. لا، نتكلم عن طريقة مخترعة في الدين لو يضاهي بها الشرعية. يعني الطريقة هذه التي هي البدعة التي نتكلم عنها الآن، الطريقة الجديدة تضاهي الشرعية، يعني تكون يريد أن يستبدلها بالدين، يستبدلها بالشرع، يقصد منها المثول، يقصد من هذه الطريقة أو هذه البدعة أنه يجتهد، هو يريد أن يجتهد بها. يعني كأنه إيه مقصده؟ أنه يجتهد بطاعة الله، بس يخترع طريقة في الدين يجتهد بها بطاعة الله عز وجل. وهذا الكلام ما يقبل، ما صح. لماذا البدعة؟ الدين قد اكتمل. لما تأتي الآن وتقول طريقة مخترعة في الدين كأنك أحدثت في الدين ما لم يكن موجودا. والله عز وجل قد بيّن بأن الدين اكتمل كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع وقال وتلا قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين قد اكتمل، فأنت لما تأتي الآن وتخترع في الدين طريقة جديدة فكأنك تكذب قول الله عز وجل من اليوم أكملت لكم دينكم، وأنت أصالة ليس لك أنك تخترع في الدين. الله عز وجل هو الذي أنزل هذا الدين والذي أنزل الرسالة وأمر أن يسلم بالتبليغ، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته لما وقف في خطبة الوداع اللهم قد بلغت اللهم فاشهد، وأقر الصحابة رضوان عليهم على ذلك. فأنت الآن عندما تخترع أمرا جديدا فقد نصبت نفسك مشرعا مع الله عز وجل، والله عز وجل له الحكم وقد نهى، الدين قد اكتمل الآن، فلا يأتي أحد ويخترع طريقة في الدين ويقول بأن ويستحسنها بعد ذلك، فهذه هي البدعة. لذلك قال علماؤنا ما أحيت بدعة إلا إذا أميتت سنة، ما أحيى أحد بدعة إلا ما أميت على مقابلها سنة، لأنك لما بتحيي البدعة تريد أن تضاهي بها شرعا موجود، فإحياء البدع تموت بها السنة. وطبعا من أشهر ذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأن كان أصحاب عبد الله بن مسعود ينتظرونه على الباب باب بيته يعني، وكانوا عالمهم، فجاء أبو موسى الأشعري يسأل هل خرج عليكم أبو عبد الرحمن؟ قال لا، فانتظروا حتى يخرج. أبو موسى الأشعري صحابي جليل، فلما خرج قال لقد جئت، يقول أبو موسى الأشعري يخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع، قد جئت من المسجد ورأيت شيئا أنكرته، لم أكن أعلمه من قبل، لم أره من قبل ولكني أنكرته. فقال والحمد لله إن أرى الحمد لله إلا خيرا. قال فما هو؟ قال إن عشت فستراه، إن عشت يعني لما تذهب للمسجد تراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا يجلسون ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل. قال فما هو؟ قال في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول كبروا 100 فيكبرون 100، سبحوا 100 فيسبحون 100، وأحمدوا الله عز وجل 100 فيحمدون الله عز وجل 100، فهللوا 100 يعني كل لا إله إلا الله 100 فيهللون 100. فقال له أبو عبد الله بن مسعود فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا، أنتظروا انتظار رأيك. فجاء يبلغ عبد الله بن مسعود أنه كان الأعلم، هذه مسألة مهمة، بأنه هو يعلم بأن عبد الله بن مسعود هو الأعلم، فأراد أن يخبر الأعلم حتى ينظر ماذا يفعل، ولكنه أنكر ما يفعلونه لأنه لم يكن يعلمه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة الكرام. فقال يا أبا عبد الرحمن، فقال انتظر رأيك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع حسناتهم؟ ثم ذهب إليهم عبد الرحمن، في رواية أنه كان ملثما، فدخل يعني دخل عليهم ثم كشف، فقال أنا أبا عبد الرحمن، أنا يعني وعبد الله بن مسعود، ماذا تفعلون؟ قال ماذا تفعلون؟ قال فقالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال لهم عبد الله بن مسعود فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيئا، ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى بعد، وأنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده لأنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتح باب ضلالة، أو أنكم مفتتح باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الله ما أردنا إلا الخير، يعني هم ما أرادوا إلا الخير، يهللون ويكبرون ويحمدون ويسبحون، ما أردنا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصيب، يعني وإن كنتم حتى كنتم تريدون الخير لكن اخترعتم طريقة لم تكن موجودة من قبل. فأنكر عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم عن الصحابة جميعا بأنه ما يفعلون. ثم بينا قال أن رسول الله حدثنا، انظر بقى لهذه، تعرف توابع البدعة بعد ذلك ستكون أين مآلها. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يتكلم عن من؟ عن الخوارج، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وايم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، ويقول لهم كده وايم الله لعل أكثرهم منكم، ثم تولى تركهم وانصرف. قال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الخلق يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج، يعني انظر انسحبت البدعة معهم إلى أن وصلوا من الخوارج وكانوا يطاعنون المسلمين في زمان علي في يوم النهروان. كان عبد الله بن مسعود لما رأى ما عليه علم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الذين يدعون العبادة لكن عبادة ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدعة في دين الله عز وجل. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء وأنكر عليهم عبد الله بن مسعود، ثم علمت مآل صاحب البدع، وهذه تبين لك لأن المبتدع وصاحب البدعة ما قاله ما قالش سوء والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد حجب التوبة عن صاحب البدعة. وانظر إلى هذا الحديث صاعقة، أن الله عز وجل إن الله قد حجب التوبة عن صاحب البدعة، لأن العاصي الذي يفعل المعاصي والذنوب يتوب إلى الله عز وجل ويرجع، فصاحب الذنوب والمعاصي أخف بالكثير من صاحب البدعة والمبتدع في دين الله عز وجل. وهذا يبين لك بأن الله لما يحجب التوبة، لأن المبتدع وضاها الله عز وجل، وضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مخترع طريقة في الدين على التعريف الذي قلناه، فنازع الله عز وجل في دينه وفي شرعه، لذلك كان الجزاء وفاقا بأن الله يحجب عنه التوبة إلى أن يشاء الله بمن يعود. لكن هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يبين عظم وخطورة البدعة، لأن الله عز وجل قد حجب وفي لفظ احتجب عنه التوبة. وكما جاء أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله عز وجل من آوى محدثا. وهذه مسألة مهمة، وهذه لابد أن ننتبه إليها في زماننا. الناس بعد انتشار الإنترنت والوسائل، فأصبح الذي ينقل الرسائل بقى الرسائل التي تنقل، وحملات الاستغفار وحملات الصلاة في وقت معين، وحملات الصوم في يوم معين، وحملات الدعاء بوقت معين، والناس شغالة بتنقل هذه الرسائل وهي ما فيها من البدع وغير ذلك. هذه لابد أن ينتبه لها المرء، لأن هذا من إيواء المبتدع، لأن كما قلنا بأن من انتشرت البدعة لا أميتت السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من آوى محدثا، آوى بايش؟ بالسماح له بالتدريس، آوى بنشر علمه الباطل والبدع، آوى بالترويج لما يقوله، وكل هذه من اللعن الذي جاء في الحديث، لعن النبي صلى الله عليه وسلم لمن آوى محدثا. فلا بد ينتبه على من ينقل، على من ينقل، ان ينقل عن اهل السنه والجماعه. هذه من خطوره البدعه كما نقول. ايضا انواع البدعه، حتى نختم مساله البدعه، بأن البدعة إما بدعة على بعض التقسيمات، بدعة أصلية أو بدعة فرعية كما قال علماؤنا. فالبدعة التي تكون في أصل الدين، والباب الذي معنا الآن المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمتردية، الذين في بعضهم في أصل الدين الذين نفوا الاسم والصفة كالجهمية، هذه بدعة أصلية، عطلوا، ليس يعبدون عدما. كيف تعبد إله ليس له أسماء ولا صفات؟ كيف تعبد إله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا غير ذلك؟ هذه بدعة أصلية، بدعة مكفرة، لذلك علماؤنا كفروا غلاة الجهمية لأنهم نفوا عن الله عز وجل الاسم والصفة. وقد تكون البدعة ليست مكفرة، بدعة مفسقة، وهي التي لا تكون في أصل الدين، وهذه التي تكون بدعة في الزمان أو بدعة في المكان أو بدعة في الهيئة. في الزمان كالاحتفال بالمولد النبوي، أو الاحتفال بليلة النصف من شعبان، أو الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، هذه بدعة زمانية، لم يكن هذا، هذه بدع في زمان تختص بأزمنة معينة، وهذه ليست موجودة لا في زمن رسول الله ولا في الصحابة، ولم يثبت بها دليل صحيح على ذلك. فهذه من بدع الزمان التي هي مرتبطة بالزمان. والبدع المرتبطة بالمكان، كأن يذهب أحد لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسح بالقبر، وأن يقول يشد الرحال للقبر، وهذه أيضا ما يصح. الأصل يشد الرحال للمساجد الثلاث، المسجد النبوي والمسجد الأقصى، أسأل الله أن يفك أسره بين هؤلاء الكفرة، والمسجد الحرام. فأن يشد الرحال لزيارة القبور، هذه بدعة مكانية، تعظيم مكان لم يعظمه الله عز وجل. تعلمون عن فتنة خلق القرآن التي كانت في زمن الإمام أحمد واستمرت طويلا، ثم حدثت أنه دخل أحد اللي هو محمد بن الرحمن الأدرمي، وما أدري تسمعون عنها، كانت فتنة مشهورة في خلق القرآن، سمي فيها الإمام أحمد إمام أهل السنة، أنه ثبت فيها، يعني انظر سنوات عدت هذه الفتنة، وخلق امتحنوا. ويشاء الله عز وجل أن هذه الفتنة تنتهي في دقائق، في دقائق بين هذا الرجل محمد عبد الرحمن الأضرمي في حضور ابن أبي دؤاب الذي هو صاحب الفتنة هذه، الذي كان يقول للخليفة، وكان الخليفة هنا المعتصم بالله ابن هارون الرشيد، وقيل أنه قد رجع يعني تابع الحمد لله عن هذه، لأنه هو الذي أنهت الفتنة في زمانه. وكانت هذه مناظرة بين هذا الرجل محمد عبد الرحمن الأضرمي وبين ابن أبي دؤاب وفي حضور الخليفة، والفتنة كانت عن خلق القرآن. هو قال له بعض الكلمات، وانظر يعني إمام أحمد وقف في هذه الوقفة وما انتهت الفتنة، وغيره من الكبار العلماء. هذا رجل دخل لابن أبي دؤاب قال هذا الأمر الذي تقول به أن القرآن مخلوق، هذا أمر علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه؟ في الأول قال لم يعلمه، فانتبه لأن هذه مصيدة له، لأنه لم يعلمه مع أنه جاهل النبي، وقع في الكفر، كيف تعلم أنت شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال بل علمه، وقال هذا شيء تقوله أنت، يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لم يعلمه؟ قال بعد أن قال لم يعلمه، قال لا علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قالوا طيب علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال كان هل يسعه تبليغه أم لم يسعه تبليغه؟ يعني هل وجب عليه أن يبلغ أم لم يجب؟ لو قال وجب فيقول له طب أين البلاغ الذي وجب لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لو بلغ الله يقول يا رسول بلغ ما أنزل إليك. فهو قال هل وسعه أن يبلغه أم لم يسعه؟ فقال لم يسعه. يبقى هوش لو كان قال وسعه يبقى لازم يبلغ، والنبي لم يبلغ، يبقى يتهم النبي أنه إيه لم يبلغ سيقفر. قالوا لم يسعه. قال طب قال له يعني لم يسعه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتاج أن يبلغه، لم يؤمر. طب قال أمر لم يسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه، ولم يسع الصحابة أن يبلغوه، لما أنت تبلغه؟ فيسعك أيضا أنك لا تبلغه إن كان كذلك، هو أصلا لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت الرجل. فقال الخليفة في حضوري أمر لم يسع النبي صلى الله عليه وسلم، فما وسع لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه. فأمر بعدم الامتحان في فتنة خلق القرآن وانتهت الفتنة. وانظر سبحان الله أن لما أراد الله عز وجل أن ينهي هذه الفتنة أنهى على رجل هو ليس من العلماء وليس من أهل العلم، ورجل دخل على عليه كده وقال له هذه الكلمات، فانتهت الفتنة من زمان من هذا الزمن. والخليفة اقتنع بهذه الكلمات التي قد أراد الله عز وجل بها أن يقطع دابر هذه الفتنة. هذا آخر الكلام، وقفنا عند صفة وجه الله عز وجل، وإن شاء الله نرجعها الأسبوع القادم نبدأ في تفاصيل الصفات، صفات الله عز وجل، ونبين يعني ما بيانه المؤلف. وأنا سأقول إحنا هذا الكتاب للمبتدئين، سنثبت عقيدة أهل السنة والجماعة ونشير وليس بالتفصيل للعقيدة المخالفة، حتى في الأول تستقر عند الإخوة والأخوات العقيدة، العقيدة الصحيحة، ثم الأصل أننا نبين الخلاف بعد ذلك في مستويات أخرى في التدريس. ولكن سنبين أقول إشارة أو بدليل أو أكثر قليل المخالف ماذا يقول في هذه الصفة، لكن الأصل أن احنا نثبت عقيدة أهل السنة والجماعة أولا. فسيكون إن شاء الله هذا يعني المنهج في شرح الكتاب إلى النهاية بإذن الله. لو في أي أسئلة سواء من الرجال أو من النساء أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت استغفر الله وأتوب إليك. السبحة فيها أثار عن بعض الصحابة. السبحة طبعا هي مسألة خلافية، يعني بعض يرونها من البدع، من العلماء يرونها من البدع، والبعض يقول إن هي وردت فيها أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه ورضاه. وذلك أنا أقول بقول الشيخ سلمان تيمية هي خلاف الأول فقط، يعني لا أقول إنها بدعة، فقط خلاف الأول لمن أراد يعني إيش. وورد فيها أثر بأن أبي هريرة كانت له تسبيحة عقد يسبح به، فنقول فيها ما فيه. لكن قول الشيخ سلمان تيمية هو أقرب الأقوال للصواب، إن هي فقط نقول يعني خلاف الأول، يعني لا نقول ببدعتها، ولكن نقول من أراد يعني يفعلها افعلها، لك خلاف الاول. اشكال بقى فيما يحمل بعد ذلك. ان كان يعلم طبعا انها بدعه فيأثم، اما ان جهل فعلمه احد فتوقف فيرجى ان شاء الله له انه لا شيء عليه. لكن الاصل ان الانسان لا يفعل شيء في الدين الا ان يسأل حتى لا يقع في البدعه. تفضل. ايش الثاني الان؟ انتهت الان. وان كان في كلام يبين لازم بعض كلام سمعته في صفه الكلام، خاصه عند الاشاعره الذين يقولون الكلام نفسي وليس كلام الله لم يتكلم. فلازم قولهم الآن إن الكلام اللي موجود في المصحف هذا لم يتكلم به الله عز وجل، ده كلام جبريل. فهو كان لازم قولهم سيذهب إلى أن القرآن مخلوق، إن الكلام هذا مخلوق، لكن هذا سيأتي في وضعها. فأرجع سؤال مثال البدعة في الآية. البدعة في الآية أنا قلت لكن صوت انقطع. البدعة في الآية أن يقف المصلي عند التكبير، وهذا موجود، وفي قول التلفظ بالنية يقول نويت أصلي الظهر 4 ركعات حاضرا في مسجد فلاني خلف الإمام حتى الفلاني، فيجهر بالنية وكأنه يعني الله عز وجل يعلم سبحانه وتعالى أنه يصلي الظهر، فالنية محلها القلب، فتجد يظهر بالنية ويجهر بالنية ويقول كما قلت الآن. هذه من البدع في الهيئات، هذه من البدع في الهيئات. وياكم شو؟ عفوا. في ناس تقصد بعد ما يقرأ القرآن يقرأ الفاتحة ولا؟ يعني كلمة الفاتحة. يعني ويقول خلي الناس تقرأ. طبعا هذه من البدع الهيئات أيضا. إنه هو بعد ما ينتهي يقوم قال الفاتحة وكله يقرأ الفاتحة. وبعدهم قال أيضا صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن أيضا. إن كنت تقصد إخبار، يعني أنت تخبر بأن الله عز وجل، فلا نقول، لكن لأنك تجعلها كل مرة بعد قراءة القرآن، يعني ممكن تقرأ في آية ففي بعض المعاني فتقول صدق الله العظيم يعني تأكيدا، لكن أن تكون أن هي سنة أو ملازمة لكل من ينتهي من قراءة القرآن يقول صدق الله العظيم، فهذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد عن الصحابة. لكن أن تقول إخبارا بعد ما تقرأ بعض الآيات وتقول فتقول صدق، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأكيد وإخبار، هذا ممكن تمر، لكن ملازمتها وتظن أن هي بعد القراءة طبعا تقع فيها. نعم. في طب هو يعني تقصد ان هو بيذكرون ان في ايات فيها ذكر؟ طب ماشي، علاقه هذا بالذكر الجماعي؟ هيئه الذكر الجماعي هذه من اين؟ ما تذكر الله عز وجل، ما كل واحد هيا بينا نذكر الله ساعه. احنا الان بنذكر الله عز وجل في هذا المجلس العلمي. الاصل في العبادات التوقيف، الدليل الاصل في العبادات التوقيف، فانت تريد الان ان تاتي بهيئه للعباده بذكر جماعي، ائتنا بدليل على جوازه. لان الاصل في العباده انك تاتي بدليل، ان الاصل فيها انك تقف ولا تقف ما ليس لك بعلم. قال الله عز وجل ان صلاتي ونسكي، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ثم وبذلك امرت. هذا هو الشاهد، وبذلك امرت بالصلاه والنسك والمحيا والممات، يعني انا امرت بذلك، يبقى لابد ان هذا يكون في امر من الشارع. فالاصل في العباده التوقيف، فانت تريد ان تبين هيئه جديده للعباده، ائتنا بدليل على، ان لم تاتي بدليل على هذه الهيئه يبقى انت مبتدع. ياكم. وهذا اثر ابن مسعود، وما ايش كان بيفعله اهو، اثر صحابي ابن مسعود مع ابي موسى الاشعري، كانوا في حلقه في المسجد ومعاهم حصى ويرموا كل شويه 100 وواحد في النص، وفي روايه انه كان بيذكره جماعي، يعني الرجل هذا يقول وهم يذكروا، يقول هذا يذكروا. ايش اللي فعل ابن مسعود؟ انكر عليهم، وابي موسى الاشعري قال وانكر عليهم. تفضل. وما كان ربك نسيا. نسي الله فنسيه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولا إيش؟ لا تركهم هنا هنا. لا طيب نعم، وما كان ربك نسيا، هذه تقصد بها هذه نفي النسيان لله عز وجل لكمال قيومية الله عز وجل والله، وكمال ايضا مثل الغفله والناس، هذا اثبات الضد. لكن هنا نسوا الله، تركوا الله عز وجل، تركوا عباده الله عز وجل، تركوا اوامر الله فتركهم الله عز وجل، فنسيهم نسي، ليس نسي الجهل هنا، نسيهم يعني لم يعطيهم ما سيعطي غيره. ليس النسي المقصود بنسي النقص المقصود هنا، هم نسوا تركوا عبادة الله عز وجل فتركهم الله عز وجل. هنا سياق يبين، في مساله الصفات هنا السياق يبين لك يعني هو نسي هو ليس بنسيان ان الله لا يمكن ان ينسى زي يمكرون ويمكر الله بس هذه فعل لكن الناس نقص فلا يمكن ان الله عز وجل يصف بالناس هنا تركهم كما تركوا الله عز وجل ولم يعبدوا الله عز وجل هو ايضا تركهم لم يدخلهم الجنه وحسبهم بما عملوا خلاص نختم جزاكم الله خيرا سامحونا على الاطاله اليوم لكن ان شاء الله نعوضها لكم الاسبوع القادم نلتزم السلام عليكم ورحمه الله